لازم لكم على خير اهو. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت مين يعرف يعمل دول فاصبر إن العاقبة للمتقين. يا جمال الملك يا حلاوة أهو واحد سلطن ده وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفلا تأكلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يرسل السماء عليكم مدرارا. الله Oh!

على سير وانا قد رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلم الجواد الثقيل اللي فات ده الجواد اللي فات ده ضحيله ولقد جئ ترفع والله العظيم والله انا اتخاف اطلب بقى الله يطول عمرك انا ما بقولش لسامي مش عاوز قال لي مكتوب بس مش عاوز اتفكر يعني